ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتوسده وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة. وتحرم تحلية كتب العلم. ويحرم على المحدث. سبق لنا أن المحدث يحرم عليه المحدث حدث أصغر يحرم عليه ثلاثة أشياء. الأول مس المصحف، مس المصحف، والمراد بالمس أن يلاقيه ببشرته من غير حائل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله في معرض حديثه، يقول ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، يعني أن يمس المصحف بعضو متنجس يعني وعليه نجاسة، لأن هذا من إهانة المصحف. قال نعم. وسفر به لدار حرب، يعني أن يحرم أن يسافر به لدار حرب لأنه يخشى عليه من الامتهان في دار الحرب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بدار المصحف، عن السفر بالمصحف لدار الحرب. طيب، قال وتوسده، يعني يحرم توسده أن يجعله وسادة ينام عليها. والحكمة أو العلة ظاهرة وهي امتهان. قال وتوسد، وتوسد كتب علم فيها قرآن، توسد كتب علم فيها قرآن سواء كان تفسيرا أم حديثا أم فقها، الكتب التي فيها قرآن يحرم توسدها. وكذلك لو لم يكن فيها قرآن، حتى لو لم يكن فيها قرآن كان فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو كلاما محترما لأهل العلم، فإنه يحرم، لأن هذا إهانة إما للقرآن وإما للسنة وإما لكلام أهل العلم. ولذلك لما رأى الإمام أحمد رحمه الله رجلا رمى بالكتاب، رمى بكتاب، فقال له يا هذا ما هكذا يفعل بكلام الأبرار، ما هكذا يفعل بكلام الأبرار. قال ما لم يخف سرقة، يعني لو كان معه كتبا فيها قرآن وخشي أنه لو نام لسرقت فوضعها تحت رأسه لأن ذلك أحرز وأحفظ، فإنه يجوز لأن هذا ضرورة. قال ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، يعني يكتبه بشيء يهان كما لو كتبه بنجس حبر النجس أو ما أشبه ذلك، لأن هذا من إهانة كتاب الله عز وجل. وكره مد رجله إليه، كره أن يمد، أن يمد رجله إليه، نعم، لأن هذا إهانة. فإن قصد إهانته بهذه الأمور، إذا قصد أن يفعل هذه الأمور قصدا إهانة القرآن، فإن أهل العلم رحمه الله يقول إنه يكفر بذلك، يكفر. تبه هذه الأمور التي ذكرت مما فيها إهانة القرآن مثل مد الرجل، إذا مد رجله بغير قصد الإهانة حرام، فإن قصد بمده إهانة المصحف أن يهين هذا المصحف فإنه يكفر. طيب، قال واستدباره، يعني أن يجعله خلف ظهره، لأن هذا أيضا من إهانة القرآن. قال وتخطيه، يعني أن يتخطاه حيث في طريقه، لأن هذا من الإهانة. ما لم يكن مضطرا، بحيث مثل وجد كتبا أو وجد مصاحف موضوع على الأرض ولم يكن له طريق سواها فتخطاها، هنا لا يكره، هنا يكره. لكن المراد إذا كانت المصاحف موجودة وقصد أن يتخطاها فهذا من الإهانة. قال وتحليته بذهب أو فضة، أن يحليه بذهب أو فضة. والعلة في ذلك، مع أن ظاهر ذلك التعظيم، العلة يقول لأن فيه تضييقا للنقدين ولأنه يتضمن إضاعة المال، فهنا علة، العلة الأولى تضييق النقدين. ومعنى تضييق النقدين أنه إذا حليت المصاحف بالذهب أو الفضة قل الذهب والفضة بأيدي الناس، ومن ثم يقل النقد، يقل النقد. وثانيا أنه من باب إضاعة المال، وكتاب الله عز وجل ما أنزل لتحليته، ما أنزل ليحلى وتوضع فيه الزخارف والنقوش، إنما أنزل لعلة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أنزل للتدبر وللعمل، ولم ينزل للتحلية والزخرفة والنقوش وما أشبه ذلك. قال وتحرم تحلية كتب العلم، لأنه إذا حرم في القرآن مع أنه يجب تعظيمه ففي غيرهم كتب أهل العلم من باب أولى. ومن هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يؤخذ أنه يجب تعظيم القرآن، يأخذ منه أنه يجب تعظيم القرآن المعظم فلا يهان. وتعظيم القرآن له أوجه، تعظيم القرآن له أوجه، منها أولا ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا بحيث لا يمد رجله إليه ولا يتوسده وما أشبه ذلك. ومن تعظيم القرآن التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه، هذا من تعظيم كتاب الله عز وجل. ومن تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى أن يتأدب أو يتحلى بالآداب عند تلاوته، عند تلاوته، فإن لتلاوة القرآن الكريم آدابا. تحب نذكرها ولا نتركها؟ نذكر على وجه الإيجاز. منها من الآداب عند التلاوة أن يخلص لله عز وجل في تلاوته، أن يكون في تلاوته مخلصا لله، لأن تلاوة القرآن عبادة، عبادة من أجل العبادات وأفضل الطاعات. ومعلوم أن من شرط صحة العبادة الإخلاص لله عز وجل، فيكون في قراءته وفي تلاوته مخلصا لله عز وجل، لا يقرأ القرآن رياء ولا سمعة. كذلك أيضا من الأداب أن يقرأ القرآن بقلب حاضر، بقلب حاضر، ولا يقرأه بقلب غافل، لأنه إذا قرأ القرآن بقلب حاضر حصل له الانتفاع، انتفع بالقرآن فيستحضر حين يقرأ القرآن. فعلى هذا لا يقرأه وقلبه مشوش أو وقلبه غافل، لأنه حينئذ لا يستفيد إيش الفائدة، لا يستفيد من تلاوة القرآن. طيب، من الآداب أيضا أن يقرأه وهو على طهارة، أن يقرأ القرآن على طهارة، لا يقرأ القرآن على طهارة، ولم نقل أن يمس المصحف، لأن هناك فرق بين القراءة وبين مس المصحف، لا يلزم من القراءة المس، لكن ينبغي له عند تلاوة القرآن أن يكون على طهارة، لأن ذلك أكمل، لأن ذلك أكمل. ومعلوم أن فعل العباد على الوجه الأكمل أولى من غيرها. طيب، أيضا من الآداب التي ينبغي عند القرآن أن لا يقرأه في الأماكن المستقذرة، من تعظيم القرآن والتأدب عند تلاوته أن لا يقرأه في الأماكن المستقذرة أو في مكان لا ينصت فيه إلى قراءته، لكان يقرأ. طيب، ومن أيضا الأداب التي تنبغي عند قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءته، بقوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، والبسملة نقول إن ابتدأ من أول السورة فإنه يبسمل، وإن ابتدأ من أثناء السورة فإنه يقتصر على الاستعادة. فعلى هذا إذا ابتدأ من أول السورة يستعيد ويبسمل، وإن ابتدأ من أثناء السورة استعاذ، من أثناء السورة استعاذ ولم يبسمل. طيب، ومن أيضا الآداب أن يحسن صوته، أن يحسن صوته عند تلاوة القرآن، يحسن صوته عند تلاوة القرآن، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لرجل يترنم بالقرآن. طيب، ومنها أيضا أن يقرأ القرآن بترتيل، أن يرتله وأن يقرأه بترنم، لأن ترنمه في القرآن أبلغ في إيش؟ أبلغ في الانتفاع، أبلغ في الانتفاع. طيب، من الآداب أيضا أنه إذا مر بآية سجدة سجد، من آداب القرآن أنه إذا مر بآية فيها سجدة فإنه يسجد. وقد تقدم لنا الخلاف في سجود التلاوة، هل هو واجب أو أنه مستحب، وبينا أن القول الراجح فيه إيش؟ أنه مستحب وليس بواجب. ويدل لذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه قرأ سجدة على المنبر يوم الجمعة فسجد فقرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إلا أن نشاء. أيضا من الآداب كما سبق لنا أن يكون سجوده للتلاوة عن قيام، كما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله، لأن السجود عن قيام أفضل من السجود عن جلوس، أفضل من السجود عن جلوس. ويستدل لذلك بفعل عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت إذا مرت بآية فيها السجدة قامت وسجدت. ويؤخذ أيضا من قوله تبارك وتعالى ويخرون للأذقان سجدا، والخرور يكون من أعلى ولا من أسفل؟ من أعلى. طيب، ومنها أيضا أنه أن يستقبل القبلة حال قراءته للقرآن، أن يكون في حال قراءته للقرآن مستقبلا للقبلة، على ما ذكره الفقهاء رحمه الله، بناء على أن القبلة أشرف الجهات، على أنها أشرف الجهات. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث أيضا، طيب يقول ويحرم على المحدث أيضا الصلاة، أي لا يجوز لمن كان محدثا حدثا أصغر أن يصلي، لا يجوز له أن يصلي ولو نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، وقول المؤلف ولو نفلا، هل هذه إشارة خلاف أو رفع توهم؟ يحتمل أن يوجد فيه خلاف، فهو خلاف ضعيف، يوجد فيه خلاف، لكن أظهر ولو نفلا أنها رفع توهم، لأنه لو قدر أنه أن في المسألة خلافا فهو خلاف ضعيف. إذن لا تجوز الصلاة مطلقا سواء كان فرضا أم نفلا، ولا تصح سواء كان عالما أو جاهلا، ذاكرا أم ناسيا، فالصلاة لا تصح ولا لا تجوز، لا يجوز له أن يصلي ولا تصح منه إذا صلى محدثا سواء كان ذاكرا أم ناسيا، عالما أم جاهلا. فإن صلى محدثا فما الحكم؟ نقول إن صلى، سبق لنا أن المسألة لها كم؟ أربع حالات. الحالة الأولى أن يصلي محدثا معتقدا عدم وجوب الطهارة، وأن الصلاة تجوز بغير طهارة، يعتقد حل الصلاة بغير طهارة، فهذا يكفر، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله ولإجماع المسلمين. الثاني أن يصلي عمدا مع اعتقاد الوجوب، أن يصلي محدثا عمدا مع اعتقاد وجوب الطهارة، فهذا على خطر عظيم. ذهب بعض العلماء ومنهم الحنفية إلى أنه يكفر، ولذلك المؤلف يقول ولا يكفر من صلى محدثا عمدا، إنما نفى هذا رد على مذهب من؟ أبي حنيفة. إذا صلى محدثا عمدا فإنه لا يكفر إذا كان يعتقد الوجوب، وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفر. ما وجه القول بكفره؟ وجه ذلك أن ذلك من الاستهزاء بآيات الله، وقد قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الحالة الثالثة أن يصلي محدثا ناسيا أو جاهلا، فالصلاة لا تصح، ولا إثم، لا إثم، لكن الصلاة لا تصح. طيب، والحال الرابعة أن يصلي محدثا لفقده الطهورين للعدم، كما لو كان عادما للماء وعادما للتراب، فهذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طيب، إذا قال قائل في الحالة الثالثة إذا صلى ناسيا أو جاهلا لماذا لا تصح صلاته؟ لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كيف الجواب؟ لو صلى ثم قال أنا ناسي، وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب لو صلى وعليه نجاسة، ذكرنا فرق بين النجاسة وبين الطهارة، إن هذه شرط وجودي وتلك شرط عدمي، والشرط الوجودي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، هذا فرق. فرق آخر أن الشرط الوجودي لا بد فيه من النية، الشرط العدمي لا تشترط له النية. طيب يقول رحمه الله: حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. حتى صلاة جنازة، صلاة جنازة يعني أنه يشترط لها الطهارة، صلاة الجنازة، لأنها صلاة، صلاة. كيف عرفنا أنها صلاة؟ نقول لأن صلاة الجنازة تجب فيها قراءة الفاتحة. وضابط الصلاة كل ما لا يصح إلا بالفاتحة فهو صلاة، وما يصح بغيرها ليس بالصلاة. كل سجود أو ركوع أو غيره، يعني ما هيئته هيئة صلاة، إن وجبت فيه قراءة الفاتحة فهو صلاة، بحيث لا يصح إلا بها. وإن لم تكن الفاتحة شرطا لصحته فليس بالصلاة. الجنازة داخلة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب سجود تلاوة وشكر، ها؟ نقول ليس بصلاة، ليس بصلاة. لماذا؟ نقول لأنه لا تجب فيه الفاتحة. هل تجب الفاتحة؟ لا، لا تجب. سجود الشكر هل لا تجب فيه؟ لا تجب فيه الفاتحة. إذا قال قائل: ما ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة؟ يقول: كل ما لا يصح إلا بالفاتحة، كل ما لا يصح إلا بالفاتحة فهو صلاة. طيب قال: ولا يحرم من صلى محدثا. قال: ويحرم على المحدث أيضا الطواف. الطواف بالقبور ولا بالبيت؟ بالبيت. ها؟ يحرم عليه. والطواف بالقبور شرك. نعم شرك. نعم. يقول: لأن الطواف إذا أطلق في كلام الفقهاء الطواف المراد الطواف الشرعي، الطواف الشرعي. قال بقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الشافعي في مسنده. هذا الثالث مما يحرم على المحدث الطواف، فلا يجوز له أن يطوف محدثا، سواء كان هذا الطواف واجبا أم مستحبا، واجبا أم مستحبا، فهو كالصلاة. وما هو الطواف الواجب؟ الطواف الواجب ثلاثة أنواع يعدها. نعم، طواف العمرة، طواف الوداع. أهم طواف وش؟ أهم من العمرة وأهم من الوداع. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. فالأطوفة الواجبة، ها؟ قصدنا واجب يعني ركن وغيره. حتى طواف العمرة، وحتى طواف العمرة ركن، لأن أركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلق والتقصير. إذن الأطوفة الواجبة هي ثلاثة: طواف العمرة، وإن شئت قل الطواف أول ما يقدم، والثاني طواف الحج، والثالث طواف الوداع، طواف الوداع. طيب الطواف لقوله: ولا طوف المستحبة مثل طواف القدوم، طواف القدوم. ما يتصور طواف مشروع يعني طواف نسك، لا يتصور طواف نسك مشروع إلا طواف القدوم، طواف القدوم. فلا يجوز له أن يطوف طواف سواء كان نسكا أم غير نسك، وسواء كان واجبا أم تطوعا، سواء كان نسكا كالأطوفة الثلاثة المذكورة وطواف القدوم، يعني عن كالأطوفة الثلاثة المذكورة طواف القدوم، وسواء كان واجبا مثل طواف العمرة والإفاضة والوداع، أم مستحبا مثل طواف القدوم وطواف النفل. لا يجوز. الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث مرفوعا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف وموقوفا أيضا في صحته نظر. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي: هل يشترط للطواف الطهارة أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يشترط لصحة الطواف الطهارة، واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فجعله كالصلاة، والصلاة الطهارة فيها شرط، فيكون حكم الطواف حكم الصلاة. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل فيه الوجوب في الحج، لأنه فعل مقرون بالأمر، فعل مقرون بالأمر. وقد سبق لنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تدل على الوجوب إلا إذا قرنت بأمر خاص أو أمر عام أو من عام. قالوا قلت تعليل أن ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل، لأن الطواف شعيرة، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهو من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله، فكان واجبا. هذا ما عليه جمهور العلماء. والقول الثاني في هذه المسألة أن الطواف لا تشترط له الطهارة، وأن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف فيصح من المحدث، واستدلوا بعدم الدليل، قالوا لا دليل صحيح صريح على الوجوب، ليس هناك دليل صحيح صريح على الوجوب. وأجابوا عن الأدلة، قالوا أما حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة فهذا الحديث ضعيف سندا ومعنى، لا يصح سندا ولا يصح معنى، أما سندا فهو ضعيف، وأما معنى فلأن الطواف يخالف الصلاة في كثير من الأحكام. الطواف يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام، الطواف يجوز فيه الشرب والصلاة لا يجوز فيها الشرب، الطواف يجوز فيه الأكل والصلاة لا يجوز فيها الأكل، لا يجوز فيه الأكل. الطواف أيضا تجوز فيه الحركات، ولو ضحك في طوافه لم يبطل طوافه والصلاة تبطل. طيب في أشياء يعني نعم الطواف يشترط له أين استقبال، يقول استقبال القبلة في الطواف أن يجعل عن يساره. نعم المرأة في الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي قطعت الصلاة، وإذا مرت بين يدي الطائف لم تقطع طواف. نعم إذا مرت بين يدي المصلي قطعت الصلاة، وإذا مرت بين يدي الطائف لم تقطع طوافها. نعم أي نعم أنه يجوز أنه لو قطعه بضرورة فإنه يبني ولا يستأنف. نعم أنه لا يشترط في قراءة، بل لا يشترط في أي ذكر، أي ذكر لو طاف صامتا صح، لو إنسان جاء ونوى الطواف وطاف ساكت حاط أشترطه يصح طوافه؟ يصح، لا يشترط له ذكر، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة لابد فيها من قراءة الفاتحة ولابد فيها من التسبيح ولابد فيها من الذكر الواجب. فتبين بهذا الفرق بين الطواف وبين الصلاة. وأما طيب هذا بالنسبة، هذا الجواب بالنسبة عن حديث الطواف بالبيت الصلاة. بقينا الجواب عن استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان كما في حديث عائشة وغيره أنه توضأ ثم طاف، فيقال إن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم بالاتفاق، الاتفاق إجماعا أن الطواف على طهارة أكمل، لا أحد ينازع بذلك، لا أحد ينازع أنه إذا أن الأكمل والأفضل أن يطوف طاهرا، لكن هل هو شرط أو لا؟ فيقال إن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. فإذا قيل نعم هو مجرد فعل لكن قرن بالأمر خذوا عني مناسككم، يجاب بأن هذا ليس على عمومه اتفاقا، ليس كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أنه واجب بالاتفاق، فهناك أشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ومع ذلك هي ليست واجبة، المبيت في منى ليلة التاسعة أو الجلوس في منى يوم الثامن يوم التروية والمبيت بها حتى يوم عرفة هذا سنة. طيب وغير شيء نعم أنه رمى لبس، هذا دل الدليل على الجواز، يعني رميت بعدما أمسي نعم أنه اغتسل لدخول مكة، واغتسل دخول مكة السنة، بس هذا الذي قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف بين، لو ما بين صحيح. كذلك في مزدلفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف، هذا نافع جمع الصلاة في عرفة. لا عند الذي يقولون بأن ما فعله الواجب، يقولون الآن المبيت في مزدلفة مثلا عندهم الواجب إلى نصف الليل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بات إلى الفجر، بات إلى الفجر. ثانيا يقولون إنه يجوز أن يفارق منى في أيام التشريق نهارا لا يجلس فيها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس فيها ليلا ونهارا، ويقول إن الواجب المبيت معظم الليل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها كل الليل، مع أن هذا قد يخرج بترخيصه عليه الصلاة والسلام للسقاة والرعاة. فالمهم أن هذا الحديث ليس على إيش عمومه، ليس على عمومه، فليس كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج واجبا، ليس كل ما فعله واجبا. طيب وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الطهارة في الطواف ليست شرطا، ليست شرطا. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أن الطواف يصح بلا طهارة وعليه دم، يصح بلا طهارة ويلزمه دم لتركه الواجب، فيجعلون الطهارة في الطواف واجبا، لكن الطواف صحيح، الطواف صحيح. طيب، والقول الراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنها ليست شرط، أنها ليست شرطا، لكن هذا نقوله من الناحية العلمية، من الناحية العلمية. لكن من الناحية العملية لا نقول للعامة طوفوا بغير الطهارة، بل نأمرهم إيش؟ بالطهارة، نأمرهم بالطهارة. ولو طافوا بغير طهارة وأمكن استدراك الطواف أمرناهم باستدراكه، لكن إذا حصل منهم فعل بأن طاف إنسان بغير طهارة ولم يتمكن من فعله مرة ثانية، فهنا يفتى بصحة الطواف. فعلى هذا مسألة الطهارة يفرق بين من فعل ومن سيفعل، يفرق بين من فعل ومن سيفعل. فالإنسان الذي يريد أن يطوف نأمره بالطهارة، ولو قدر أنه طاف بغير طهارة، طاف بغير طهارة وأمكن تدارك ذلك بحيث كان الوقت ليس موسما، فإننا نأمره إيش؟ بالإعادة، يؤمر بالإعادة. لماذا؟ احتياطا، لأن بعض العلماء رحمهم، لأن كما تعرفون أكثر الأمة، جمهور الأمة بل أكثر الأمة على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وأن من طاف بغير طهارة فطوافه غير صحيح، وهذا يترتب عليه مفاسد، يعني تترتب عليه أحكام. لا تظن المسألة بس صحة النسك أو عدم صحة النسك، يترتب على ذلك أنه مثلا لو طاف بغير طهارة، طاف بغير طهارة ثم رجع إلى بلده وتزوج، أو امرأة طافت بغير طهارة ورجعت إلى بلدها وتزوجت، فهذا النكاح فاسد، لأنه عقد قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول في العمرة مثلا، وقبل التحلل الثاني في الحج. ومعلوم أن عقد النكاح قبل التحلل الأول أو قبل التحلل الثاني لا يصح، فمن ما يترتب عليه نعم. فلهذا نفرق بين الفعل ابتداء وقضاء، أو نفرق بين من فعل ومن لم يفعل، وهكذا في كل المسائل، كل المسائل العلمية التي يوجد فيها خلاف قوي بين أهل العلم رحمهم الله، يفرق فيها بين من فعل، من سيفعل ومن فعل. فمن سيفعل يؤمر بأن يفعل العبادة على الوجه الأكمل، يؤمر بأن يفعل العبادة على الوجه الأكمل، لكن من فعل ولم يمكن التدارك وجاء يسأل ما نلزمه إيش في القضاء، مع أنه لا دليل على الإلزام. وبهذا تعرف خطأ ما يفعله كثير من طلاب العلم بأنهم يتكلمون أمام العوام وأمام الناس يجوز لك أن تطوف بغير طهارة، يجوز لك أن تطوف بغير طهارة. هذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة أن تتكلم أمام العوام حتى لو كنت تعتقد هذا، حتى لو كنت تعتقد، لأن الطواف بطهارة هو الأكمل إجماعا، ما أحد خالف بأن الأفضل والأكمل أن الإنسان يطوف على طهارة. لكن كونك تصرح أمام الناس تقول لا تشترط الطهارة للطواف، طوفوا ولو بغير طهارة، هذا ليس من الحكمة، لأن هذا مما يقلل هيبة الشعائر عند العوام. أن تأمرهم بالطهارة، إن حصل إن إنسان مثلا لم يطف طاهرا نسي، أو مثلا أحدث في أثناء الطواف وأكمل طوافه، تلك الساعة لكل حادثة حديث. نعم.